بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون يعني ابن سلول وأصحابه إذا جاءوك يا رسول الله قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فيقول ربنا تبارك وتعالى حكاية عنهم أنهم إذا جاءوا رسول الله كعبد الله بن سلول ومن معه من المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله، وجاءوا في هذه الآية بمؤكدات كثيرة يؤكدون أنهم يؤمنون برسول الله ويصدقون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى كذبهم، أقر قولهم أنه رسول الله وكذب اعتقادهم، فهم يعتقدون غير ذلك، لا يؤمنون بك يا محمد ولا يؤمنون بالله. قال تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكاذبون لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا، اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم سترة يحمون أنفسهم ويحفظون أنفسهم بأيمانهم. أسهل شيء عندهم أنهم يحلفون، لأنهم أصلا ليسوا بمؤمنين في الحقيقة. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد، قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان، هذه أركان الإيمان. المنافق انتفى عنده ركن عمل القلب، ليس عنده عمل قلب. قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، منعوا الناس عن الجهاد والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا، أقروا بألسنتهم، آمنوا في الظاهر ثم كفروا. إذا خلوا إلى المشركين كفروا، وإذا خلوا مع أنفسهم كفروا، فإيمانهم في الظاهر، وإذا كان في السر أو كانوا مع أوليائهم من الكفار والمشركين قالوا إنا معكم. ذلك بأنهم آمنوا، أقروا باللسان إذا رأوا المؤمنين، ثم كفروا إذا خلوا إلى المشركين، فطبع على قلوبهم، طبع على قلوبهم بالكفر، فهم لا يفقهون، لا يفقهون الإيمان ولا يعلمون الإيمان. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني أن لهم أجساما ومناظر جيدة قد تغتر بهم وتغتر بسمتهم، ولكن ما في قلوبهم بخلاف ما على ظاهرهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم فتحسب أنه صادق وأنهم صدق. قال عبد الله بن عباس كان عبد الله بن أبي جسيما فصيحا ذلك اللسان، فإذا قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم جيد في الكلام. وهذه يعني قد يغتر الإنسان بمن يحسن الكلام، والنبي قال إن من البيان لسحر، إن من البيان لسحر. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كأنهم أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام. بلا أحلام يعني بلا عقول، مسندة ممالة إلى جدار مائلة، يعني ممالة إلى جدار. من قولهم أسندت الشيء إذا أملته، وأراد أنها ليست بأشجار تثمر ولكنها خشب مسندة، خشب مسندة إلى حائط. فالمنافق لا يثمر، أما المؤمن مثمر. المؤمن كالنخلة، المؤمن كالنخلة شامخة وتثمر ثمر جيد. يحسبون كل صيحة عليهم. وهذه من أعظم علامات المنافقين، أنهم يحسبون كل صيحة عليهم، أي لا يسمعون صوتا في العسكر، إن نادى مناد أو انفلتت دابة أو انشدت ضالة إلا ظنوا من جبنهم وسوء ظنهم أنهم يرادون بذلك، وظنوا أنهم قد أوتوا لما في قلوبهم من الرعب. هم أصلا ليسوا بمؤمنين، لذا يخافون أصلا، قلوبهم مليئة بالرعب، هم يفعلون ذلك تقية، هم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. المنافق يبحث عن المصلحة، أينما وجدت المصلحة فهو سم، هو هناك لأنه منافق يبحث عن المصلحة. لذا ما ظهر النفاق إلا في مدينة رسول الله، لم يظهر النفاق في مكة، لأن المشركين في مكة كانوا أقوى من المؤمنين. لما غلب المؤمنون المشركين في بدر في السنة الثانية من الهجرة، بعد السنة الثانية من الهجرة بدأ يظهر النفاق. لماذا؟ لأن المؤمنين صارت لهم شوكة وصارت لهم قوة، فبدأ المنافقون يخافون من المؤمنين ويستعملون التقية معهم، ولكن الله عز وجل يفضحهم بألسنتهم، يفضحهم بأفعالهم، يفضحهم بأقوالهم. سبحانه من أبدى المنافقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر رسول الله بهم. قال ربنا تبارك وتعالى: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. الله، هم العدو، هؤلاء أشد الأعداء، يعني هذا حصر وكسر، وكأن العداوة كلها في المنافقين، في هذا الذي يصلي معك وقد يصوم معك وقد يخرج معك في الجهاد وقد يخرج معك صدقات وما شابه ذلك، معك في الصف ولكنه معك بجسده لا بقلبه. هذا أخطر عدو، هذا أخطر عدو. لذا المنافق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المنافقون تحت المشركين في جهنم، هم العدو فاحذرهم، لا تأمنهم. قاتلهم الله، لعنهم الله، أن يفكون، يصرفون عن الحق. وإذا قيل لهم، أي لهؤلاء المنافقين، تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. النبي سيستغفر لكم، سيطلب من ربه أن يغفر لكم، والنبي مستجاب الدعوة، ورغم ذلك لا يريدون. لماذا؟ لأنهم أصلا ما يعتقدون أن النبي نبي، ولا يعتقدون بوحدانية الله تبارك وتعالى. هم أخذوا هذا الطريق لأن المصلحة هنا. قال: أي لووا رؤوسهم، أي عطفوا وأعرضوا بوجوههم رغبة عن الاستغفار، ورأيتهم يصدون يعرضون عما دعوا إليه، وهم مستكبرون، متكبرون عن استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. سواء عليهم أستغفرت لهم يا محمد أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. هل يغفر الله للمشرك؟ هل يغفر الله للكافر؟ فهو كافر، كفر نفاق، كفر نفاق. الكفر أربع أنواع: كفر جهل، وكفر جهل، كفر استكبار، كفر نفاق سبب عدم وجود عمل القلب، وكفر جحود وإعراض. هذا سيأتينا في العقيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. سواء عليهم أستغفرت لهم يا محمد أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قيل لعبد الله بن أبي بن سلول في مرض موته: اذهب إلى رسول الله يستغفر لك. فلوى رأسه وهو يموت: اذهب إلى محمد. ولو كان يعتقد أنه رسول الله وكان مؤمنا لذهب إلى رسول الله وطلب من رسول الله أن يستغفر له. قال: أمرتموني أن أؤمن فآمنت، وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فقد أعطيت، فما بقي إلا أن أسجد لمحمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فأنزل الله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول لما كان في مرض موته وطلب منه أن يذهب إلى رسول الله ليستغفر له، لوى وأعرض واستكبر، قال أمرتموني أن أؤمن فآمنت، أمرتموني أن أخرج زكاة من مالي فأخرجت، ما بقي إلا أن أسجد لمحمد، فأبى عليه خيبة عليه غضب الله عليه سخط الله تبارك وتعالى. هم الذين يقولون المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى يتفرقوا ولله خزائن السماوات والأرض. هم يظنون أنهم الذين ينفقون ويرزقون النبي وأصحابه، فكان الرد من الله تبارك وتعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، فقال الله تبارك وتعالى ولله خزائن السماوات والأرض. ولله خزائن السماوات والأرض أصلها خزائن السماوات والأرض لله، فقدم ربنا تبارك وتعالى ما حقه التأخير لإثبات الحصر والقصر، أي لا يملك خزائن السماوات والأرض إلا الله تبارك وتعالى. قال تعالى ولله خزائن السماوات والأرض فلا يعطي أحد أحدا شيئا إلا بإذنه ولا يمنعه إلا بمشيئته، ولكن المنافقين لا يفقهون أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هؤلاء المنافقون لا يعلمون أن الله عز وجل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الخلد في الدنيا، ولو أراد أن يجعل له جبل أحد ذهبا لجعله له ربه تبارك وتعالى. يقولون أي المنافقون أيضا لئن رجعنا إلى المدينة بعد غزوة بني المصطلق ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعزة الله قهره من دونه، وعزة رسوله إظهار دينه على الأديان كلها، وعزة المؤمنين نصر الله إياهم على أعدائهم. عبد الله بن أبي بن سلول بعد غزوة بني المصطلق قال ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز يقصد نفسه، والأذل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم ولده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول فشعر سيفه وقام على أبواب المدينة وقال والله لا يدخل أبي مدينة رسول الله حتى يأذن له رسول الله، حتى يعلم من الأعز ومن الأذل، حتى يعلم من الأعز ومن الأذل. انظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك، قال لعبد الله بن أبي لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول بر أباك وأحسن صحبته، بر أباك، هذا هو خلق رسول الله مع هذا المنافق صلى الله على من علم الأمة مكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله خزائن السماوات والأرض. فكما أن الخزائن كلها بيده تبارك وتعالى، كذلك العزة كلها بيده تبارك وتعالى، يؤتيها من يشاء ويسلبها ممن يشاء. فالعزة كل العزة بيد ربنا تبارك وتعالى، وما من عزة لأحد إلا بإذنه تبارك وتعالى. وإن أرادت الأمة أن يعود لها عزها لابد أن تعود لربها تبارك وتعالى، وأن تعود لدين ربها تبارك وتعالى. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولله العزة، العزة لله، وقدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر والقصر. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وإنما عزة النبي صلى الله عليه وسلم وعزة المؤمنين مأخوذة من الله تبارك وتعالى، بمدد من الله تبارك وتعالى، بفضل من الله تبارك وتعالى، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني الصلوات الخمس. قال المفسرون يعني الصلوات الخمس. قالوا أو قال نظيره قوله تعالى لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال تعالى ومن يفعل ذلك، أي من شغله ماله وولده عن ذكر الله، فأولئك هم الخاسرون. شغلك ولدك لن ينفعك يوم القيامة، ولدك لن ينفعك يوم القيامة، فلا يكن لك دافع أو يجعلك ولدك تغضب ربك تبارك وتعالى ويشغلك عن الغاية التي من أجلها خلقك الله تبارك وتعالى، وهي العبادة. وأنفقوا مما رزقناكم. قال ابن عباس يريد زكاة الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيسأل الله الرجعة، يرجع حتى ينفق ويفعل ويتصدق ويقدم الخير، فيقول رب لولا أخرتني، هل أخرتني أم هلتني ليتصدق إلى أجل قريب، فأتصدق وأزكي مالي وأكن من الصالحين، أي من المؤمنين. قال نظيره قوله تعالى ومن صلح من آبائهم، هذا قول مقاتل وجماعة، وقالوا نزلت الآية في المنافقين، وقيل نزلت الآية في المؤمنين، والمراد بالصلاح هنا الحج. وروى الضحاك وعطية عن ابن عباس أنه قال ما من أحد يموت وكان له مال لم يؤدي زكاته وأطاق الحج فلم يحج إلا سأل الرجعة عند الموت، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.